فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون؟ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنة نفان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان تجريان فبأي آلاء تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.